سؤال يقول: هل يعد الحبر حائلا يمنع وصول الماء لليد؟ طبعا الحبر نص عليه الشيخ الدردير رضي الله عنه قال: والمداد بيد الكاتب يعد حائلا يمنع وصول الماء إلى البشرة، خاصة الحبر اللي هو حبر الجاف، يعني حينما يخرج من الأنبوبة تجده يعني يلبك في الإيدين، يصير زي إيه؟ زي الكوريكتر المزيل الأبيض، فده تلاقيه على اليد له جسم يعني يشبه العجين ويشبه الشمع. لكن الحبر اللي هو اللي بيكتب به زمان كان في الأقلام الحبر الخفيفة دي، هذا لا يعد حائلا، لكن اللي هو بيمسك الأقلام الجاف من الحرارة تسيح على إيديه، ده يعني يعتبر إيه؟ له جسم فيعد حائلا، فلا بد من إزالته. وهل يجوز الوضوء مع وجود الحبر على يدين باب المشقة لأن طالب علم؟ طبعا لا، يعني لابد من إزالة هذا النوع، أو يمسكه بورقة أو بمنديل حتى يعني ما لا يمنع وصول الماء إلى البشر، لأنه من شروط صحة الوضوء عدم الحائل اللي هو على البشرة الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، كالعجين والشمع والدهن المتجسد. والشيخ الدردير قال: والمداد بيد الكاتب، شغلة الكتابة يعني، بل لابد أن يزيل ما على أصابعه من هذا الحبر التخين.